قال بصرف الهمم، بصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ضار. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإدارة.